الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو اللقاء الأول في حضرات لاكور مادة فقه المعاملات 2. ابتداء المنهج سيكون في من خلال كتاب الملخص الفقهي عبارة عن جزئين، الجزء الأول الجزء الفقهي وهو من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. سندرس فيه إن شاء الله عدد من المواضيع. وسيكون نطاق المنهج من كتاب الشركات وحتى نهاية باب الهبة والعطية وحتى نهاية باب الهبة والعطية. سيكون عندنا إن شاء الله كتاب الشركات أنواعها وكذلك كتاب المزارعة والمساقاة والإيجارة. سيكون عندنا أيضا أبواب مثل أحكام السبق العارية والغصب والإتلافات والوديعة. بالإضافة إلى إحياء الموات والجعالة واللقطة واللقيط والوقف والهبة والعطية هذه المواضيع التي ستدرس في الجزء الفقهي من المنهج والذي سيكون من خلال كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. فارس الزهراني ومحمد العمري معي على الخط. تمام، طيب نبدأ بعون الله في كتاب الشركات، باب في أحكام الشراكة وأنواع الشركات. طبعا موضوع الشركات يعني من المواضيع التي ينبغي التعرف على أحكامها لكثرة التعامل بها واحتياج الناس إليها، وهي يعني ضرب من ضروب التعاون على تحصيل المصالح الدنيوية وتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخبرات. فالشركة يعني لها دور كبير في حياة الناس لا تنفك عنها، وقد جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة بجواز الشركات، من ذلك قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والخلطاء هم الشركاء، معنى قوله تعالى ليبغي بعضهم على بعض أي يظلم بعضهم بعض، وفي هذا دليل على جواز الشركة وحرمة التظالم بين الشريكين. من السنة النبوية على جواز الشركة قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين، أي معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما ما لم يكن أحدهما صاحبه، فإن خانه أو فإذا خانه خرجت من بينهما، يعني نزعت البركة من تجارتهما. وهذا الحديث يدل على مشروعية الشركة والحث على عدم الخيانة بين الشركاء، ولأن فيها يعني ضرب من ضروب التعاون، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية أو على جواز عقد الشركة. هناك بعض الأحكام التي يعني ينبغي معرفتها فيما يتعلق بالشركات، منها أنه ينبغي للمسلم ألا يشارك إلا من يعني من كان ماله حلالا، فلا يشارك من عرف عنه أنه يكتسب المال من الحرام أو غالب ماله من الحرام، واضح؟ بل يجب عليه أن يتحرى في مشاركته لمن يعني غلب عليه أنه لا يكتسب إلا حلالا. أيضا فيما يتعلق بمشاركة المسلم الكافر، الحكم فيها الجواز بشرط ألا ينفرد الكافر بالتصرف، بل يكون بإشراف المسلم لئلا ينفرد يعني بالتصرف فيتعامل بالمحرمات، يعني بالربا أو غيرها من المحرمات. فإذا كان المسلم يعني معه في التصرف بحيث يستطيع أن يعني أن يمنعه من التعامل بالمحرمات، فالمشاركة جائزة هنا. طيب، الشركة تنقسم إلى قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك هي الاشتراك في التصرف، عفوا، الاشتراك في الاستحقاق. شركة الأملاك هي الاشتراك في الاستحقاق في تملك عقار أو تملك مصنع أو تملك سيارات أو غير ذلك. وهذه الشركة يعني ليست يعني ناتجة عن عقد أبرم بين الطرفين، وإنما لأنهم استحق هذا الشيء، مثل يعني أن يرث الأخ وأخيه مثلا من والده مصنعا أو شركة، فكلاهما شركاء في هذا المصنع، ليس لأن بينهما يعني عقد، وإنما لأن أبوهم ورث لهم هذا المصنع، فهما مشتركان في استحقاق أو في الاستحقاق يعني الناتج عن تملك هذا المصنع. أو مثلا من ورث أرضا هو وأخيه أو هو وإخوته، أو من ورث عقارا أو من ورث مزرعة هو وإخوته، فهذا اشتراك في الاستحقاق، اشتراك في الاستحقاق يعني اشتراك تملك. وهناك شركة العقود النوع الثاني أو القسم الثاني اللي هي شركة العقود، وهذه يعني المقصود بها الاشتراك في التصرف، الاشتراك في التصرف كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير غير ذلك، واضح؟ إذا عندنا الشركة قسمين: شركة أملاك وشركة عقود. شركة العقود هذه التي يعني المعنية بدراستنا في هذا المنهج، شركة العقود هي الاشتراك في التصرف كما قلنا، وهي إما اشتراك في مال وعمل أو اشتراك في عمل بدون مال أو اشتراك في عمل، إما اشتراك في مال وعمل أو اشتراك في عمل بدون مال، وهي خمسة أنواع. النوع الأول الاشتراك في المال والعمل، وهذا يسمى أو هذا النوع من الشركة يسمى شركة العنان، شركة العنان. النوع الثاني الاشتراك في مال من جانب وعمل من جانب آخر، وهذا يسمى بالمضاربة، شركة المضاربة. النوع الثالث وهو اشتراك في التحمل بالذمم دون مال، وهذا ما يسمى بشركة الوجوه. شركة الوجوه. النوع الرابع وهو الاشتراك فيما يكسبان بأبدانهما، وهذا ما يسمى بشركة الأبدان. شركة الأبدان. النوع الخامس اشتراك في كل ما تقدم، بأن يفوض أحدهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني، وهذا يشمل جميع الأنواع السابقة، يشمل شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان. وهذا النوع يسمى بشركة المفاوضة. شركة المفاوضة. طبعا هذا يعني مجمل لأنواع الشركات، وسنبين كل نوع بالتفصيل فيما يلي. أولا أحكام شركة العنان. شركة العنان، باب في أحكام شركة العنان. طبعا العنان بكسر العين سميت بذلك لتساوي الشريكين في المال والتصرف، كالفارسين إذا استويا أو سويا بين فرسيهما وتساويا في السير، فكان عنان كل فرس مساويا للآخر. واضح؟ عنان فرسيهما سواء يعني مستويان. والمقصود بذلك أن كل واحد من الشريكين يساوي الآخر في تقديمه ماله وعمله في الشركة، يعني يتساويان فيما يقدمانه من مال وعمل في الشركة. وحقيقة شركة العنان أن يشترك شخصان فأكثر بماليهما، بحيث يصيران مالا واحدا يعملان فيه بيديهما، أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من نصيب الآخر. واضح؟ وشركة العنان بهذا الاعتبار وأن جائزة بالإجماع كما حكاه ابن المنذر رحمه الله، وإنما اختلف العلماء في بعض شروطها، اختلفوا في بعض شروطها. يقول المؤلف: ينفذ تصرف كل من الشريكين في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. ليش؟ لأن لفظ الشركة يعني يغني عن الإذن من كل منهما للآخر. يعني التصرف في شركة العنان ينفذ بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. في نصيب شريكه. واضح؟ لأنه لفظ الشركة يغني عن الإذن من كل منهما للآخر. واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين، يعني قديما اللي هي الذهب والفضة، حديثا ما يقوم مقامهما من النقود أو العملات النقدية المختلفة في هذا الزمان التي يتعامل بها الناس في هذا الزمان. فاتفقوا على أنه يجوز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين، يعني من النقود، لأن الناس يشتركون بهما منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير. طيب، لكن اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في كون رأس مال شركة العنان من العروض. من العروض. فقال بعضهم: لا يجوز، لأن قيمة أحد المالين قد تزيد من يعني قد تزيد قبل بيعه، ولا تزيد قيمة المال الآخر، فيشارك أحدهم الآخر في نماء ماله. يعني هم متفقون على جواز أن يكون رأس المال من النقود، لكنهم اختلفوا في أن يكون رأس المال من العروض، يعني من الأشياء المادية مثل السيارات، مثل الأراضي، مثل العقارات، مثل كذا، اختلفوا في ذلك. والذين يعني قالوا بعدم الجواز قالوا: لأن قيمة أحد المالين قد تزيد قبل بيعه، فلا تزيد قيمة المال الآخر، ويشارك أحدهم الآخر في نماء ماله. في نماء ماله. يعني لو مثلا اشترفت أنت وصديق لك، مثلا أنت جبت 1,000,000 ريال، هو جاب قطعة أرض مثلا، ف فيعني قالوا انه مشاركتك بهذا العرض اللي هو قطعة الارض يعني يعني قد يتسبب عدم تساوي المالين، واضح؟ عدم تساوي المالين يعني هو لابد ان يكون المالين من الشريكين متساويين، عشان كذا سميت عنان، من عنان الفرس، واضح؟ فإذا دفعت أنت مليون لابد هو أن يساهم بما يوازي المليون. فإذا كانت الأرض مثلا قيمتها مليون، ثمنت بأن قيمتها مليون، وأنت دفعت من عندك مليون، خلاص الأرض مع المليون يعني خلاص انتهى الموضوع. لكن الذين قالوا بعدم الجواز قالوا الأرض قد تزيد قيمتها أو قد تنخفض قيمتها، وبالتالي يختلف يعني رأس المال المدفوع من الشريكين، يعني واحد منهم يكون أقل من الآخر أو واحد منهم أكثر من الآخر، وهذا يخالف يعني ما عرف عن شركة العنان من تساوي الشريكين في المال والتصرف. طبعا إذا يعني هذه علة من قالوا بعدم جواز أن يكون رأس مال شركة العنان يعني عرضا. القول الثاني جواز ذلك وهو الصحيح، يعني يجوز أن يكون رأس المال من العروض، من عروض التجارة المختلفة. ليش؟ لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا، وكون ربح المالين بينهم، وهو حاصل في العروض كحصوله في النقود. يعني يكفي أن نثمن هذا المال وهذا المال حتى لو كان كلاهما عرضين، ويكفي خلاص، لا يلتفت لزادت قيمة هذا أو انخفضت قيمة هذا. المهم حال الاتفاق بينهما قيم المالين بأنهما متساويين، لأن مقصود الشركة تصرفهما في المالين جميعا، وكون الربح أو ربح المالين بينهما، وهذا حاصل في العروض كما هو حاصل في النقود. مسألة أخرى يعني يقول لك ويشترط لصحة شركة العنان أن يشترط لكل من الشريكين جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع، لأن الربح مشترك بينهما، فلا يتميز نصيب كل منهما إلا بالاشتراط والتحديد، واضح؟ يعني يقول لك لابد أن يكون ربح الشريكين في شركة العنان لابد أن يكون جزءا من الربح مشاعا معلوما، يعني لكل واحد منهما جزء من الربح مشاع معلومة، يعني له ثلث ربع نصف، يعني واضح. يعني لابد أن يكون جزءا معلوما كالثلث كالربع النصف، 50% 30% 60% لشخص، 40% للشخص الآخر، زي كذا. يعني لابد أن يتحدد جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع. ولذلك لا يجوز أن يكون نصيب كل منهما مثلا من الربح مجهولا، لا يجوز. أو مثلا يشرط لأحدهما ربح شيء معين من المال، يعني أحد الشريكين يقول أنا ربحي في نهاية السنة 100,000، هذا ما يجوز، لأن الشركة قد لا تربح إلا 100,000، فيعني فيخسر الطرف الآخر، يخسر الطرف الآخر، واضح؟ فلا يجوز أن يكون الربح مجهولا، كما أنه لا يجوز أن يشترط لأحدهما ربح شيء معين من المال أو ربح وقت معين. يعني يقول له 6 الأشهر الأولى من تجارتنا من شراكتنا ربحها لي، واضح؟ هذا لا يجوز. أو ربح سفرة معينة، يعني يقول له السفرة هذه اللي أنا سأسافر فيها للتجارة في هذه الشركة ربحها لي مثلا، هذا كله لا يصح، واضح؟ لأنه قد يربح أو قد لا تربح الشركة إلا المبلغ المحدد، وبالتالي يعني يفضي ذلك إلى النزاع وضياع يعني تعب الآخر وعدم حصوله على شيء من الربح، وهذا مما تنهى عنه الشريعة، لأن فيه يعني ضرر ويعني فيه عدم عدالة، عدم عدالة. يعني هذا ما يمكن أن يعني يذكر في شركة العنب. ننتقل إلى النوع الثاني اللي هي شركة المضاربة. شركة المضاربة، شركة المضاربة سميت بذلك أخذا من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة. قال الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. واضح؟ يبتغون من فضل الله، أي يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب. ومعنى المضاربة شرعا دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه، ببعض ربحه. وهذا النوع من التعامل جائز بالإجماع، جائز بالإجماع، كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وروي عن عمر وعثمان وعلي بن مسعود وغيرهم، ولم يعرف لهم مخالف، لم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ورضي الله عن الجميع. والحكمة يعني تقتضي جواز المضاربة بالمال، لأن الناس بحاجة إليها ولا يستغنون عنها. واضح؟ فالأموال لا تنمو إلا بالتقليب والاستثمار والتحريك. واضح؟ كذلك يعني من الناس من يكون لديه مال لكنه لا يحسن استثماره، إما لعجزه أو يعني عدم معرفته بأحوال السوق والتجارات وكذا. واضح؟ فهنا وهناك أشخاص يعني لا يملكون المال لكنهم يملكون هذه المعرفة وهذه الخبرة وهذا. ففي هذه الحال يعني أو من خلال هذا العقد تجتمع الخبرة ويجتمع يعني تجتمع الخبرة والمال، تجتمع الخبرة والمال، ويحدث الانتفاع للطرفين بإذن الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك. فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل لأنه يستحقه بالشرط. واضح؟ ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل لأنه يستحقه بالشرط. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء. فلو سمى له كل الربح أو دراهم معلومة أو جزءا مجهولا فسدت، يعني فسدت المضاربة، فسدت المضاربة. يعني نفس القضية التي سبق أن ذكرناها في شركة العنان، وهو أنه يشترط يعني يشترط للعامل ثلث الربح أو نصفه أو 50% أو 30% أو 60%، يعني يشترط له يعني جزءا معلوما مشاعا من الربح. واضح؟ فلو سمى له كل الربح لا يجوز، وكذلك لو سمى له دراهم معدودة أيضا لا يجوز، أو جزءا مجهولا فهذا كله لا يجوز ويؤدي إلى فساد شركة المضاربة. طيب، تعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع إليهما، يعني يرجع إلى اتفاقهما. إذا اتفق على شيء يعني عمل به. فلو قال رب المال للعامل: اتجر به والربح بيننا، إيش معنى بيننا؟ يعني صار لكل منهما نصف الربح. بيننا يعني لك 50% ولي 50%، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها. فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق، كما لو قال هذا الدار بيني وبينك فإنها تكون بينهما نصفين. وإن قال رب المال للعامل اتجر به ولي 3/4 ربحه أو ثلثه، أو قال له اتجر به ولك 3/4 ربحه أو ثلثه، صح ذلك، لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه، متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر، متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر، لأن الربح مستحق لهما، لأن الربح مستحق لهما. فإذا قدر نصيب أحد منه أو أحدا منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ، فإذا قدر نصيب أحدا منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ، يعني إذا قال له خذ مالي اعمل فيه ولك 60%، معناه أنه له صاحب المال له 40%، أو قال له لك 50%، معناه أنه 50% لصاحب المال، أو قال له اتجر في مالي ولك ثلثه، ثلث ربحه، معناه أن الثلثين لي أنا صاحب المال، واضح؟ لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر، لأن الربح مستحق لهما. فإذا قدر نصيب أحد منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ. وإن اختلف، هذه مسألة مهمة، إن اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل قليلا كان أو كثيرا، لأنه يستحقه بالعمل، واضح؟ إن اختلف يعني في نهاية السنة مثلا عند قسم الربح اختلفوا لمن شرط يعني جزء الربح، يعني الجزء المشروط لمن، هل شرط لي أنا صاحب المال أو شرط للعامل، فإذا اختلفوا فيكون الجزء المشروط للعامل، يعني مثلا قال له خذ هذا المال ولك اعمل فيه ولك مثلا 60% من الربح، ثم في نهاية العام اختلفوا هل 60 كانت لي أنا صاحب المال أو كانت لك أنت يا عامل، فهنا يقول لك الحكم الفقهي أن الجزء المشروط إذا اختلف فيه فإنه يكون للعامل قليلا كان أو كثيرا، ليش؟ لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل وقد يشترط له جزء كثير لصعوبة العمل، وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحق وعدمه، وإنما تقدر حصة العامل بالشرط، حصة العامل من الربح تقدر بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله لا بالشرط، يعني العامل يستحق الربح بالشرط لأنه شرط له ذلك، أما صاحب المال فإنه يستحقه بماله، هذا ربح ماله، واضح؟ أما العامل فيستحق الربح لأنه شرط له. فإذا اختلفوا في من لمن شرط المبلغ أو الجزء المشاع لمن شرط، إذا اختلفوا في ذلك فإنه يكون للعامل، فإنه يكون للعامل. طيب يقول لك إذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال، إذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال لأنه نماء ماله، ويكون للعامل أجرة مثله لأنه إنما يستحق بالشرط، وقد فسد الشرط بفساد المضاربة، يعني يقول لك إذا فسدت، حصل فساد المضاربة بأي يعني بأي سبب يؤدي إلى فساد المضاربة، فسدت المضاربة فلحظة فسادها كانت حققت بعض الأرباح، فيقول لك الربح هذا يكون لصاحب المال لأنه نماء ماله. طيب والعامل يضيع حقه؟ لا، يقول لك له أجرة مثله، له أجرة المثل، ليش؟ لأن ربح العامل إنما يستحق بالشرط، والشرط فسد تبعا لفساد المضاربة، إذا فسد المضاربة فسد الشرط. طيب وتصح المضاربة يقول لك مؤقتة بوقت محدد، يعني يقول رب المال ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة، يعني تكون مؤقتة، يعني خذ هذا المال اعمل فيه لمدة سنة، واضح؟ وتصح ايضا معلقه بان يعني بشرط، معلقه بشرط ان يقول صاحب المال اذا جاء شهر كذا فضارب بهذا المال، او يقول اذا قبضت مالي من زيد فهو معك مضاربه، لان المضاربه اذن في التصرف فيجوز تعليقه على شرط المستقبل. يعني صاحب المال له مال عند فلان من الناس، فقال له خذ مالي من فلان واعمل به والربح بيني وبينك، هذا جائز. واضح؟ او يعني يقول اذا جاء شهر كذا فضارب بهذا المال، او اذا قبضت مالي من زيد فهو معك مضاربه، لان المضاربه اذن في التصرف فيجوز تعليقه على شرط المستقبل. طيب، ولا يجوز للعامل أن يأخذ، لا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه. لا يجوز للعامل أن يأخذ مالا يضارب به من شخص آخر إذا كان يضر بالمضارب الأول، يعني واحد أعطاك مال وتعمل به، ما يجوز لك تأخذ مال شخص آخر إذا كان هذا المال الثاني يضر بالمال الأول. كيف يضر به؟ يعني يستوعب وقتك ويشغلك عن العمل في المال الأول. واضح؟ كأن يكون المال الثاني كثيرا يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بالمال الأول، أو يكون مال المضارب الأول كثيرا يستوعب وقته كله وما تشتغل عنه بغيره تعطلت بعض تصرفاته فيه. واضح؟ طيب، فإن أذن الأول أو لم يكن عليه ضرر جاز للعامل أن يضارب لآخر. يعني إذا أذن لك الأول أنك تأخذ مضاربة من شخص آخر أو ما كان في ضرر يعني على مال الشخص الأول من المضاربة بالمال الثاني، فهنا جاز للعامل أن يضارب لآخر. طيب، يقول لك إن ضارب العامل لآخر مع ضرر الأول، يعني لو واحد أخذ مالك يعمل به ثم أخذ مالا من شخص آخر يعمل به لكنه أضر بمالك، يعني أخذ مال آخر دون إذنك فأضر بمالك، إيش الحكم هنا؟ يقول لك إن ضارب العامل لآخر مع ضرر الأول بدون إذنه فإن العامل يرد حصته من ربحه في مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول، فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ويؤخذ نصيب العامل ويؤخذ نصيب العامل ويضم لربح المضاربة الأولى ويقسم بينه وبين صاحبها على ما شرطه، لأن منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة. يعني لو واحد أخذ مالك يضارب به ثم أخذ مال شخص آخر وضارب به وأضر بمالك، ففي هذه الحال ربحه الذي استحقه في المضاربة الثانية يؤخذ ويرد أو يجعل مع المضاربة الأولى ويقسم مع ربح المضاربة الأولى. ليش؟ لأن هذا حق لك، يعني هذا الربح هو ناتج عن وقت كان من المفترض أن يصرف في العمل في مالك لكنه صرفه في العمل في مال آخر، في مال آخر، فيؤخذ نصيبه من الربح في المضاربة الثانية ويضاف إلى المضاربة الأولى ويقسم مع أرباح المضاربة الأولى بينك وبين الوارد، بينك وبين صاحب المال الأول. ليش؟ لأن منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الأولى. طيب، يقول لك ولا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره. ولا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره إلا إذا اشترط على صاحب إلا إذا اشترط أو اشترط على صاحب المال ذلك. يعني العامل لا يجوز له أن ينفق من مال المضاربة على يعني أمور تخصه مثل يعني سفره وصرفياته ويعني كل ما يتعلق به. واضح؟ لا يجوز له أن ينفق من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره إلا إذا اشترط على صاحب المال ذلك، لأنه يعمل في المال بجزء من ربحه، فلا يستحق زيادة على ذلك الجزء المشروع. واضح؟ لا يستحق زيادة عليه إلا بشرط، إلا أن يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل بها، إلا أن يكون عادة في مثل هذا فيعمل بها. يقول لك ولا يقسم الربح أو ولا يقسم الربح المضاربة قبل انتهاء العقد بينهما إلا بتراضيهما. ليش؟ لأن الربح وقاية لرأس المال، ولا يؤمن أن يقع خسارة، لا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة فتجبر من الربح. وإذا قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة لم يبقى رصيد يجبر منه الخسران، فالربح وقاية لرأس المال، لا يستحق العامل منه شيء إلا بعد كمال رأس المال. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني يقول لك إنه أرباح عقد المضاربة، شركة المضاربة، لا تقسم إلا في نهايتها إذا انتهت. واضح؟ إذا انتهت في نهايتها تقسم الأرباح. ليش؟ لأنه يقول لك هذه الأرباح التي تتولد طول العام هي وقاية لرأس المال. فمثلا شركة المضاربة هي عبارة عن مجموعة صفقات، يعني تشتري سلعة معينة تبيعها أو تشتري سلعة أخرى تبيعها أو تشتري، فهذه الصفقات قد تربح في إحداها وقد تخسر في الأخرى، وقد لا تربح ولا تخسر في أخرى. واضح؟ فهي مجموعة صفقات، بعضها يربح وبعضها لا يربح وبعضها يخسر. فأنت إذا يعني قسمت المال، قسمت الربح في أثناء السنة، فإنك تعرض المال، رأس المال للخطر، لأنه هذا الربح الذي تولد هو وقاية لرأس المال، يحمي رأس المال. فإذا مثلا في الربع الأول من السنة مثلا حققت أرباح مثلا 20% أو 30%، فجيت وقسمتها، طيب الربع الثاني ممكن تحقق خسارة، ممكن تحقق خسارة يعني 10%، 15%، 20% مثلا. فالخسارة هذه ستخصم من رأس المال، ورأس المال خط أحمر لابد من نحافظ عليه بكل وسيلة، مشروع لابد من نحافظ عليه. فأنت إذا قسمت الأرباح حقت الربع الأول وحصل خسارة في الربع الثاني ستكون من إيش؟ من رأس المال. لكن لو أبقيت أرباح الربع الأول وما قسمتها، فلو حصل خسارة في الربع الثاني ستجبر هذه الخسارة من أرباح الربع الأول، وبالتالي تحفظ أو تحافظ على إيش؟ على رأس المال. وهذا يعمل به إلى نهاية العام، يقدم رأس المال، يقدم رأس المال لصاحبه، ثم تقسم الأرباح بعد ذلك. فإذا يعني لا يقسم الربح المضاربة قبل انتهاء العقد إلا بالتراضي، لأن الربح وقاية لرأس المال، ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة فتجبر من الربح الذي تحقق. فلو قسم الربح مع بقاء عقد المضاربة لم يبقى هناك رصيد يجبر منه الخسران الذي قد يحصل فيما بعد. واضح؟ فالربح يعتبر وقاية لرأس المال حتى نهاية العقد، ولا يستحق العامل من الربح شيء حتى ينتهي عقد المضاربة. فإذا انتهى عقد المضاربة يرد رأس المال إلى صاحبه، ثم يقسم الربح بين العامل وصاحب المال. طيب، العامل أمين يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه. واضح؟ العامل يعتبر أمين، والأمين لا يخون، فلو تلف المال مثلا دون تفريط منه لو تلف المال دون تخليط منه فإنه يعني لا يتحمل، لكن لو فرط وقصر في حفظ المال فإنه يتحمل هذه الخسارة. فالعامل أمين يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه، ويقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران، ويصدق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة، أو اشتراه للمضاربة لا لنفسه، لأنه مؤتمن على ذلك، مؤتمن على ذلك. طيب، بعد ذلك عندنا شركة الوجوه والأبدان والمفاوضة، شركة الوجوه والأبدان والمفاوضة. أولا شركة الوجوه، شركة الوجوه يقصد بها أن يشترك اثنان فأكثر فيما يشتريان بذمتيهما، وما ربح فهو بينهما على ما شرطه. واضح؟ سميت بذلك لأنه ليس لها رأس مال، شركة الوجوه ليس لها رأس مال، إنما يعني يعمل الشريكان بذمتيهما، بثقة الناس فيهما. واضح؟ بالذمة والجاه، لأنه ليس لها رأس مال، وإنما تبذل فيها الذمم والجاه وثقة التجار بهما، فيشتريان ويبيعان بذلك، ويقتسمان ما يحصل لهما من ربح على حسب الشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. واضح؟ وهذا النوع من الشركة يشبه شركة الإعلان، ولذلك يعطى يعني تعطى جميع أحكامها، غير أنه ليس لها رأس مال نقدي، إنما رأس المال فيها الجاه والثقة، ثقة الناس. واضح؟ فإذا كان هناك اثنان مثلا خبيران بالتجارة وكذا، لكن ليس لديهما مال، وعندهما ثقة التجار مثلا ومعرفة التجار لهما، فيأخذان من التجار بقدر ما لهما عند التجار من ثقة وجاه ويعني معرفة، فيأخذان من التجار ويبيعان. واضح؟ وما يحصل من الربح يعني بينهما على ما شرط، على ما اتفق عليه. واضح؟ فيمكن أن يكون الربح بينهما بالتساوي، ممكن يكون أكثر أو أقل، لأن ذلك يختلف باختلاف مهارة كل منهما وثقة التجار فيهما. فمثلا شخص التجار يعني كل تجار البلد مثلا يثقون فيه، وشخص آخر لا، يعني هناك طائفة من التجار يعرفونه ويثقون فيه. فالأول قدرته على الوصول إلى السلع وأخذها من التجار، يعني أكبر من قدرة الثاني، فبناء عليه يمكن أن تتفاوت نسبة الربح بين هذا وذاك، إضافة إلى الخبرة والمعرفة والمهارة. فيعني كل إنسان له قدر معين من المعرفة والخبرة، يعني ممكن أن تترجم في مقدار ما يأخذ من ربح. طيب، كل واحد من الشريكين في شركة الوجوه وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن، وكفيل عنه إيش؟ بالثمن، لأن مثل هذا النوع من الشركة يقوم على الوكالة والكفالة. واضح؟ يقوم على الوكالة والكفالة. طيب، مقدار ما يملكه كل واحد منهما كما قلنا من هذه الشركة على حسب الشرط، من مناصفة أو أقل أو أكثر، ويتحمل كل واحد من الخسارة على قدر ما يملك في الشركة، فمن له نصف الشركة فعليه نصف الخسارة، وهكذا. ويستحق كل من الشركاء من الربح على حسب الشرط، من نصف أو ربع أو ثلث، لأن أحدهما قد يكون أوثق وأرغب عند التجار وأبصر، يعني أكثر خبرة في طرق التجارة من الشخص الآخر، ولأن عمل كل منهما قد يختلف عن عمل الآخر فيتطلع إلى زيادة نصيبه في مقابل ذلك، فيرجع إلى الشرط الجاري بينهما في ذلك. يعني إذا اتفقا أن كل واحد منهم يأخذ 50% من الربح، يعني هذا له 50% هذا له 50%، فكذلك إذا حصلت الخسارة بأن كل واحد منهما يتحمل يعني نصف الخسارة. لو كان لأحدهما مثلا ثلثي الربح والآخر ثلث، فلو حصل خسارة فمن يأخذ ثلثي الربح عليه ثلثي الخسارة، ومن يأخذ ثلث الربح عليه ثلث الخسارة. واضح؟ والتفاوت هذا كما ذكرنا هو نتيجة لتفاوتهما في الخبرات وفي يعني ثقة الناس وفي القدرة على يعني التعامل مع التجار، يختلف نصيب كل منهما في الربح باختلاف يعني قدرات كل واحد منهما. يقول لك ولكل واحد من الشركاء في شركة الوجوه من الصلاحيات مثل ما للشركاء في شركة العنان، يعني يتساويان في يعني الصلاحيات مثل ما تساوي في شركة العنان. طيب بعد ذلك شركة الأبدان. شركة الأبدان المقصود بها أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهما، سميت بذلك لأن الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب. واشتركوا فيما يحصلون عليه من كسب. شركة الأبدان ما فيها رأس مال ولا فيها يعني إلا الجهد البدني الذي يقدم من كل واحد منهما. فإذا اتفقا على أن ما يكتسبانه بجهديهما البدني هو شركة بينهما جاز ذلك وصح. ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد. هذا عبد الله بن مسعود يقول اشتركت أنا وعمار، عمار بن ياسر، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم فيما نصيب يوم بدر، اشتركوا فيما يصيبون يوم بدر. فجاء سعد بأسيرين، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جاب أسيرين معه. طبعا الأسيرين يعني لهم ثمن وقيمة لأنه أهلهم سوف يدفعون فيهم المال الكثير حتى يعني يستنقذوهم. فجاء سعد بأسيرين ولم أجي أنا وعمار بشيء، واضح؟ ولم أجي أنا وعمار بشيء. قال أحمد رحمه الله الإمام أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا الحديث على صحة الشركة في مكاسب الأبدان. واضح؟ وإذا تم الاتفاق بينهم على ذلك فما تقبله أحدهما أو أحدهم من عمل لزم بقية الشركاء فعله، فيطالب كل واحد بما تقبله شريكه من أعمال لأن هذا هو مقتضاها. واضح؟ يعني إذا أحد شركاء الأبدان تقبل عمل يلزم شركائه الآخرين أن يقوموا معه في هذا العمل في إنجازه ويعني القيام به. واضح؟ وتصح شركة الأبدان ولو اختلفت صنائع المشتركين، حتى لو اختلفت صنائعهم تصح شركة الأبدان. مثل خياط مع حداد، سباك مع كهربائي مثلا، بنا مع مليس مثلا. واضح؟ يعني تصح، مع اتحاد الصنائع ومع ايضا اختلاف الصنائع. واضح؟ ولكل واحد من الشركاء ان يطالب بأجرة العمل الذي تقبله هو او صاحبه، ويجوز المستأجر من أحدهما دفع الأجرة إلى أي منهما، يعني يصبحان كأنهما شيء واحد، وكل واحد من الشركاء له أن يطالب بالأجرة حتى لو كان ليس هو الذي اتفق على العمل، لكن ما دام أنه يلزمه القيام بالعمل مع من اتفق، مع شريكه الذي اتفق على العمل، فله أيضا الحق بالمطالبة بأجرة هذا العمل. ويجوز للمستأجر من استأجرهم يجوز له أن يدفع يعني الأجرة لأي منهم، لأن كل واحد منهم كالوكيل عن الآخر، فما يحصل لهم من العمل أو الأجرة فهو مشترك بينهم. طيب، يقول لك: وتصح شركة الأبدان في تملك المباحات كالاحتطاب وجمع الثمار المأخوذة من الجبال واستخراج المعادن، يعني شركة الأبدان تصح في مثل هذه الأمور، يعني نافعة لمثل هذه المشاركات، مثل مجموعة مثلا يعني يتفقون على جلب الحطب من الأماكن البعيدة النائية، فيذهبون لهذا الأمر وينجزونه معا، ويكون ما حصل أو ما قاموا به من عمل يكون شركة بينهم. كذلك جمع الثمار المأخوذة من الجبال، استخراج المعادن وغيرها من يعني المباحات التي للإنسان البحث عنها والحصول عليها. وإن مرض أحد شركاء الأبدان فالكسب الذي تحصل عليه الآخر بينهما، لأن سعدا وعمار وابن مسعود اشتركوا، فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران، ومع ذلك شرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، يعني حتى وإن كانوا ما جابوا شيء، خلاص لو واحد منهم يعني كسب شيء أو حصل شيء فهو شرك بينه وبين شركائه الآخرين. وإن طالب الصحيح المريض، يعني شركاء الأبدان، لو الصحيح منهم طالب المريض بأن يقيم مقامه من يعمل لزمه ذلك، لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه من يعمل بدلا عنه لتوفية العقد حقه. واضح؟ فإن امتنع العاجز عن العمل من إقامة من يعمل بدله بعد مطالبته بذلك فلشريكه أن يفسخ عقد الشريك. يعني لو مثلا سباكين مثلا أخذوا عمارة اشتركوا، قالوا نشترك يعني شركة أبدان، ننجز هذا العمل بأبداننا وما نكتسبه فهو شركة بيننا، فمرض أحدهما مثلا، فلشريكه أن يطالب المريض بأن يقيم مقامه من يعني يؤدي العمل، وإن رفض فإنه يلزم، فإن رفض فللشريك أن يفسخ عقد الشريك. واضح؟ طيب، نتوقف لأداء الصلاة ثم نكمل بإذن الله 10 دقائق كذا نؤدي الصلاة فيها ونعود إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي علينا جزئية بسيطة فيما يتعلق بكتاب الشركات، وقفنا عند المسألة التي تخص شركة الأبدان، وهي إن اشترك مرض أحد الشركاء الأبدان فالكسب الذي تحصل عليه الآخر بينهما، لأن سعد بن عمار وابن مسعود اشتركوا، فجاء سعد بأسيرين وأخفق الآخران وشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن طالب الصحيح المريض بأن يقيم مقامه من يعمل في شركة الأبدان لزمه ذلك، لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر على أحدهما العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه من يعمل بدلا عنه لتوفية العقد حقه. فإن امتنع العاجز عن العمل من إقامة من يعمل بدله بعد مطالبته بذلك فلشريكه أن يفسخ عقد الشركة، في أي سؤال يا محمد؟ في أي سؤال؟ طيب طيب يقول وإن اشترك أصحاب دواب أو سيارات على أن يحملوا عليها بالأجرة وما حصلوا وما يعني ما حصلوا عليه من كسب بينهم، صح ذلك لأنه نوع من الاكتساب، ويصح أيضا دفع دابة أو سيارة لمن يعمل عليها. وما تحصل من كسب بينهما، وإن اشترك ثلاثة من أحدهم دابة ومن الآخر آلة ومن الثالث العمل على أن ما تحصل فهو بينهم، صح ذلك. وتصح شركة الدلالين بينهم إذا كانوا يقومون بالنداء على بيع السلع وعرضها وإحضار الزبون وما تحصل فهو بينهم، يعني المحرجين اللي يحرجوا على السلع وكذا يدخلون في إن اتفق مجموعة منهم على أن ما يعني يحصلون عليه من كسب بينهم. فهذه صورة من صور شركات الأبدان. طيب طيب طيب أخيرا عندنا شركة المفاوضة، وهي أن يفوض كل من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، فهي الجمع بين شركة العنان والمضاربة والوجوه والأبدان، كلها تجتمع في شركة المفاوضة. يصح هذا النوع من الشركة لأنه يجمع أنواعا، يعني صح كل منها على انفراده منفردا، فيصح إذا جمع مع غيره. والربح يوزع في هذه الشركة على ما اشترط الشركاء، ويتحملون من الخسارة بقدر ما يعني بقدر ملك كل واحد منهم من الشركة بالحساب. كذا نكون انتهينا من شركة من كتاب الشركات. ننتقل إلى كتاب أو أحكام المزارعة والمساقة. المساقة والمزارعة من جملة الأعمال التي يعني يزاولها الناس يعني من قديم الزمن ولحاجتهم إليها، ويعني يعني ولما فيها من تعاون. فالإنسان قد يملك شجر ولكن لا يستطيع القيام عليه، واضح؟ فيكون هناك من يستطيع القيام على هذا الشجر فيدفعه صاحبه له على أن يكون له جزء مشاع من ثمرة هذا الشجر حين الحصاد. وقد يكون الإنسان أرض زراعية لا يستطيع أن يزرعها، وهناك من يستطيع أن يزرع هذه الأرض ويقوم عليها، فتدفع إليه مع البذور أو بدون البذور على يعني خلاف بين الفقهاء في ذلك، فيزرع هذه الأرض يعني يبذر فيها هذا البذر ويزرعها ويقوم عليها حتى إذا يعني حان حصادها يكون له جزء مشاع، ثلث، ربع، نصف، واضح؟ أو 50%، 30%، 25% نسبة مشاعة تكون له من ناتج هذه الأرض. المساقاه عرفها الفقهاء بأنها دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس، يعني فسائل أشجار، مثلا فسائل نخل أو يعني أي نوع من أنواع الأشجار المثمرة، دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس مع أرض إلى من يغرسه فيها ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر، ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه، ويكون للعامل جزء مشاع من ثمر ذلك الشجر والباقي لمالكه. أما المزارعة فهي دفع أرض لمن يزرعها، أو دفع أرض وحب يعني بذور لمن يزرعه فيها ويقوم عليه بجزء مشاع منه، والباقي لمالك الأرض، والباقي لمالك الأرض. وقد يكون الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر، لمالك الأرض أو الشجر، والباقي للعامل. قد يكون الجزء المشروط في المساقاة والمزارعة لمالك الأرض أو الشجر والباقي للعامل. الدليل على جواز المساقاة والمزارعة حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. الشطر يعني النسر. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، ولهم شطر ثمارها أي نصفه. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر أرضها ونخلها مقاسمة على النصف، فدل هذا الحديث على صحة المساقاة. قال الإمام ابن القيم: وفي قصة خيبر دليل على جواز المساقاة والمزارعة بجزء من الغلة من تمر أو زرع، فإنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر واستمر على ذلك إلى حين وفاته ولم ينسخ البتة، واستمر عمل الخلفاء الراشدين عليه، وليس من باب المؤاجرة بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء. يعني المساقاة والمزارعة ليست من باب المؤاجرة، واضح، لأن الأجير لا يشارك في الربح، بينما الشريك في المساقاة وفي المزارعة يشارك في الربح في الناتج، أما الأجير فإنه يأخذ أجرته وليس له دخل في الثمرة أو الناتج الذي ينتج عن هذه الأرض، واضح. فهي ليست من باب المؤاجرة بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء. قال الموفق بن قدامة: وهذا عمل به الخلفاء الراشدون مدة خلافتهم واشتهر ذلك فلم ينكر فكان إجماعا. قال: ولا يجوز التعويل على ما خالف الحديث الإجماع، وكثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويزها دفع الحاجتين وتحصيل لمصلحة الفئتين وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يشترط لصحة المساقاة أن يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل، فلا يصح على شجر لا ثمر له، لا تصح المساقاة على شجر لا ثمر له، أو له ثمر لا يؤكل، أو له ثمر لا يؤكل، لأن ذلك غير منصوص عليه. ومن شروط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل أو المالك بجزء معلوم مشاع من الثمرة، كالثلث والربع سواء قل الجزء المشروط أو كثر. يعني لابد من شروط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل بجزء معلوم مشاع من الثمرة، مثل الثلث والربع النصف سواء قل جزء المشروط او كثر. فلو شرط كل الثمر لاحدهما لم يصح لاختصاص احدهما بالغله، او شرط آص عن معلومه من الثمر، يعني قالوا لك كذا صاع، فان هذا ايضا لا يصح، واضح، كعشرة آص او 20 صاع لم تصح، لانه قد لا يحصل الا ذلك، يعني قد لا تخرج الارض الا 10 آص او 20 صاعا، فلا يصح ذلك، فيختص به من شرط له دون الآخر. وكذا لو شرط له في المساقات دراهم معينة أيضا لم يصح، لا يصح له أن يقول يعني هذا الشجر اسقه واعطني في نهاية العام مثلا 100,000 ريال، أو أعطيك مثلا 10,000 ريال، يعني هذا لا يصح في المساطة، لأنه قد لا يحصل إلا ذلك، فيختص به من شرط له دون الآخر. واضح؟ وكذا لو شرط له في المساقات دراهم معينة لم تصح، لأنه قد لا يحصل من غلة ما يساويها. وكذا لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة لم تصح المساقات، لأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينة، فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر. يعني لا يجوز له أن يقول هذا الصف من النخل مثلا ثمره لي، طيب قد لا تطلع الأشجار إلا هذا الشجر، فيعني يختص أحدهما بالثمرة دون الآخر، وهذا يفضي إلى النزاع ويحصل به الغرر والضرر. واضح؟ لأنه قد لا يحصل من الشجر غير تلك المعينة، فيختص بالغلة أحدهما دون الآخر، أو لا تحمل تلك الشجرة أو الأشجار المعينة، فينحرم المشروط له من الغلة، ويحصل الغرر والضرر كما قلنا. الصحيح الذي عليه الجمهور أن المساقاة عقد لازم. إيش معنى عقد لازم؟ يعني لا يجوز فسخها إلا برضا الآخر، لا يجوز فسخها إلا برضا الآخر. لا بد من يعني مسألة أخرى، لا بد من تحديد مدتها ولو طالت مع بقاء الشجر. يعني إذا دفعت أرضك مثلا فيها نخل، دفعتها لمن يسقيها ويقوم عليها وله جزء من الثمرة، يعني ربع الثمرة أو ثلث الثمرة، فلا بد من تحديد المدة يعني وإن طالت، يعني تدفعها له مساقاة مثلا لسنة أو سنتين أو 3 سنوات، لا بد أن تحدد مدة، بس يشترط أن يكون الشجر طول هذه المدة باق على حاله، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وإزالة ما يضر الشجر والثمرة من الأغصان وتلقيح النخل وتجفيف الثمر وإصلاح مجاري الماء وتوزيعه على الشجر، هذه كلها تلزم من؟ تلزم العامل. طيب صاحب الشجر ماذا يلزمه؟ يلزمه ما يحفظ الأصل وهو الشجر، كحفر البئر وبناء الحيطان وتوفير الماء في البئر ونحو ذلك، وعلى المالك كذلك تحصيل المواد التي تقوي الأشجار كالسماد ونحوه. واضح؟ هذه كلها تلزم صاحب الشجر. طيب دفع الحب مع الأرض هل هو شرط في صحة المزارعة؟ يقول لك ليس شرطا في صحة المزارعة، يمكن أن تعطيه أرضا وحبا يعني بذور، ويمكن أن تعطيه أرضا دون حب. واضح؟ ليس دفع الحب مع الأرض شرطا في صحة المزارعة، فلو دفع إليه الأرض فقط ليزرعها العامل ببذر من عنده صح ذلك، كما هو قول جماعة من الصحابة، وعليه عمل الناس، لأن الدليل الذي استفيد منه حكم المزارعة هو حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها، ولم يرد يعني يرد في هذا الحديث لم يرد في هذا الحديث أن البذر كان على المسلمين. واضح؟ طيب قال الإمام القيم: والذين اشترطوا البذر من رب المال، والذين اشترطوا البذر من رب الأرض قاسوها على المضاربة. وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة الصحيحة وقول الصحابة فهو من أفسد القياس، فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقسمان الربح، فهذا نظير الأرض في المزارعة. أما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه، بل يذهب كما يذهب نفع الأرض، فإلحاقه بالأصل الزائد أولى من إلحاقه بالأصل الباقي. يعني الذين يعني في من العلماء من اشترط البذر مع الأرض، وقالوا هذا مثل المضاربة، المضاربة لابد تعطيه المال، وهذا قياس غير صحيح. ليش؟ لأنه يعني هذا القياس أصلا أو أولا مخالف للسنة الصحيحة وقول الصحابة. واضح؟ ثم إن المال في المضاربة يرجع مع الربح. واضح؟ أما البذر الذي يعطى للعامل فإنه لا يرجع مع الربح، ولذلك القياس فاسد. يعني تقيس شيء لا يرجع على شيء يرجع، هذا يعني لا يصح. واضح؟ فالمال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقسمان الربح، فهذا نظير الأرض في المزارع. أما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض، فإلحاقه بالأصل الذاهب أولى من إلحاقه بالأصل الباقي. فالقياس فاسد واضح، والصحيح جواز دفع الأرض ببذر وبدون بذر. طيب، ثانيا المزارعة. المزارعة مشتقة من الزرع وتسمى مخابرة، هذه أسماء المزارعة، مخابرة تسمى مواكرة، والعامل فيها يسمى مزارعا ومخابرا ومواكرا. فالدليل على جوازها السنة المطهرة الصحيحة كما سبق، اللي هي معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. والحاجة الداعية إلى جوازها أيضا لأن من الناس من يملك أرضا زراعية ولا يستطيع العمل فيها، ومن الناس من يستطيع العمل لكنه لا يملك الأرض الزراعية، فاقتضت الحكمة التشريعية يعني جواز المزارعة لينتفع الطرفان بها، هذا بأرضه وهذا بعمله، وفيها تعاون على تحصيل المصالح ويعني تحقيقها في المجتمع المسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المزارعة أصل من الإجارة وأقرب إلى العدل والأصول، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم. يعني يقول المزارعة أنك تعطي أرض لمن يزرعها، هذه الشركة شركة المزارعة هي أصل من الإجارة، يعني وأقرب إلى العدل والأصول، فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم. يعني لو كان عندك أرض وجبت عامل، استأجرت عامل يعمل ويأخذ أجرة في نهاية الشهر، ثم إذا انتهى الموسم، موسم الزراعة، يذهب في في في في حال سبيله. فيعني الأعدل من ذلك أن تأتي بمن يعمل في هذه الأرض وله جزء من الناتج، وله جزء من الناتج، هذا الأعدل للطرفين، لأن العامل قد يعمل في المزرعة ويأخذ رواتبه، المستأجر يأخذ رواتبه، ثم في نهاية السنة ما تنجب المزرعة، فتكون الخسارة على صاحب المزرعة، يعني ما وجد مردود، بينما العامل أخذ أجرته وانصرف في حاله. واضح؟ والعكس أيضا، أنه قد يعمل العامل في المزرعة بأجرة شهرية مثلا أو يومية، وفي نهاية الموسم يعني تأتي بالمحصول الكثير، فيذهب المحصول كله لصاحب المزرعة، وليس لهذا العامل الذي تعب وشقي إلا أجرة يده. لكن لو كانت العلاقة بين الاثنين، بين العامل وصاحب المزرعة، هي علاقة المزارعة، شركة المزارعة، لوجدنا أنه هذا فيه عدل، أنه العامل هذا يعمل ويكد ويتعب ويشارك صاحب المزرعة في ثمرة المزرعة قلت أو كثرت، فهذا هو الأعدل لكلاهما. فاشتركاني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، اشتركاني في المغنم والمغرم، أقرب إلى العدل والأصول، فإنهما اشتركاني في المغنم والمغرم. قال الإمام ابن القيم: وهي أبعد عن الظلم والضرر من الإجارة، فإن أحدهما غانم ولا بد، يعني في الإجارة، إما صاحب الأرض أو العامل. وأما المزارعة فإذا حصل الزرع اشترك فيه، وإلا اشترك في الحرمان. يقول لك: اشترط لصحة المزارعة بيان مقدار مال العامل أو لصاحب الأرض من الغلة، وأن يكون جزءا مشاعا منها كثلث ما يخرج من الأرض أو ربعه أو نصفه ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، وإذا عرف نصيب أحدهما فالباقي يكون الآخر، لأن الغلة لهما، فإذا عين نصيب أحدهما تبين نصيب الآخر. واضح؟ مثل ما هو في الـ في في الـ في الـ المساقة. طيب، يقول لك: فلو شرط لأحدهما آصعا معلومة، كعشرة آصع مثلا أو عشرين صاعا، أو زرع ناحية معينة من الأرض والباقي للآخر، لم يصح ذلك. أو إذا اشترط صاحب الأرض مثلا أن يأخذ مثل بذره ويقتسمان الباقي، لم تصح أيضا المزارعة، لأنه قد لا يخرج من الأرض إلا ذلك المقدار الذي شرط لأحدهما فيختص به دون الآخر. والحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سئل عن كراء الأرض بالذهب الفضة، فقال: كراء الأرض بالذهب الفضة لا بأس به، كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيه من الضرر المؤدي إلى التشاجر وأكل أموال الناس بالباطل، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يعني الخلاصة أنه لا يجوز أن يعني يشترط لأحد الطرفين سواء صاحب الأرض أو صاحب الشجر أو العامل، لا يجوز أن يشترط لأحدهما جزء معين أو يعني محصول معين أو أشجار معينة مثلا أو ناحية معينة في الأرض يكون ثمرتها له والباقي للآخر، لا هذا لا يجوز. واضح؟ فدل الحديث على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الضرر والجهالة ويوجب المشاجرة بين الناس. واضح؟ طيب، بكذا انتهينا من المساقاة والمزارعة. طيب، ننتقل إلى أحكام الإجارة، يعني هي يعني آخر موضوع اليوم اللي هو موضوع الإجارة. هذا العقد يعني من العقود التي لا ينفك عنها الناس ولا يستغنون عنها أبدا، اللي هي الإجارة. واضح؟ وهو يعني عقد يتكرر يعني دائما وبصفة يومية وشهرية وسنوية لارتباط مصالح الناس بهذا الأمر. الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، قال تعالى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وهي شرعا عقد على منفعة مباحة من عين موصوفة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. واضح؟ عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم. طبعا هذا التعريف يشتمل على يعني غالب شروط صحة الإجارة وكذلك أنواعها. فيعني قوله عقد على منفعة يخرج به العقد على الرقبة، فلا يسمى إجارة إنما يسمى بيعا. يعني دائما الإجارة هي عقد على المنافع وليس على الرقبة. واضح؟ لأن العقد على الرقبة هذا بيع، أما العقد على المنفعة فهذه هي الإجارة. واضح؟ قولهم مباحة يخرج به العقد على المنفعة المحرمة مثل الزنا والعياذ بالله أو يعني غيرها من المنافع المحرمة التي لا تجوز. قولهم معلومة يخرج به المنفعة المجهولة، فلا يصح العقد على المنفعة المجهولة. قوله من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم يؤخذ منه أن الإجارة على نوعين. النوع الأول أن تكون الإجارة على منفعة معينة، منفعة عين معينة أو عين موصوفة، مثل المثال المعينة، يعني مثال للمعينة، آجرتك هذه الدار مثلا. الموصوفة مثلا تقول آجرتك بعيرا صفته كذا وكذا وكذا للحمل أو الركوب. واضح؟ لأنه التعيين ينوب عنه الوصف المنضبط، إما أن تكون معينة من تقول يعني آجرتك هذه السيارة أو هذا البيت. واضح؟ أو تكون موصوفة مثل تقول آجرتك سيارتي الفلانية كذا كذا كذا صفتها بحيث تنضبط ما تختلط بغيرها. فالصفة تغني عن التعيين، إما أن تعينها وإما أن تصفها وصفا منضبطا. فإذا النوع الأول أن تكون إجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة، مثال معينة آجرتك هذه الدار، ومثال موصوفة آجرتك بعيرا صفته كذا للحمل أو الركوب. قولهم عفوا النوع الثاني أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم، كأن يحمله إلى موضع كذا أو يبني له جدارا، يعني مثل أن تستأجر مثلا بناء يبني لك جدار أو سباك مثلا يعمل لك تمديدات مثلا، أو كهربائي مثلا يعمل لك عمارتك يسلكها كهرباء. يعني هذه إجارة على أداء عمل معلوم، عمل معلوم. قولهم مدة معلومة أي يشترط أن تكون الإجارة عن منفعة لمدة محددة كيوم أو شهر، كيوم أو شهر. وقولهم بعوض معلوم معناه أنه لا بد أن يكون مقدار الإجارة معلوما، وبهذا يتضح أن مجمل شروط الإجارة بنوعها أن يكون يعني مجمل الشروط شروط الصحة بنوعها هي أن يكون عقد الإجارة عن منفعة لا عن العين، وأن تكون منفعة مباحة، وأن تكون معلومة. وإذا كانت الإجارة على عين غير معينة فلا بد أن تكون مما ينضبط بالوصف، وأن تكون مدة الإجارة معلومة، وأن يكون العوض اللي هو الأجرة في الإجارة معلوما أيضا. هذه شروط صحة الإجارة بنوعيها، اللي هي الإجارة على المنفع منفعة عين معينة أو عين موصوفة، أو الإجارة على أداء عمل معلوم يقوم به الأجير. طيب، الإجارة الصحيحة جائزة بالكتاب والسنة الإجماع. قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا يدله الطريق في سفره للهجرة. وحكى ابن المنذر الإجماع على جواز الإجارة والحاجة تدعو إليها، لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان. طيب، يقول لك: يصح استئجار الآدمي لعمل معلوم كخياطة ثوب وبناء جدار أو ليدله على طريق، كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجره أبو بكر عبد الله استأجره أبو بكر رضي الله عنه عبد الله بن أريقط الليثي، وكان هاديا خريتا. الخريت هو الماهر بالدلالة. ولا يجوز تأجير الدور والدكاكين والمحلات للمعاصي، كبيع القمر وبيع المواد المحرمة، كبيع الدخان والتصوير، لأن ذلك إعانة على المعصية. كل ما يعني أي شيء تعلم يقينا أنه من استأجره سيتخذه لعمل محرم لا يجوز لك أن تأجره، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وإذا حصل هذا فيكون من التعاون على الإثم والعدوان. واضح؟ طبعا قضية يعني الدخان واضح، يعني المواد المحرمة الخمر كذا، لكن التصوير مثلا، التصوير إشكاليات كبيرة في التصوير وكذا. والخلاصة أنه التصوير أصبح يعني ضرورة في هذا العصر، نقصد به التصوير الفوتوغرافي، أما التصوير اللي هو النقش أو النحت أو الرسم باليد أو كذا فهذا لا يجوز عند العلماء. لكن المختلف فيه اللي هو التصوير الفوتوغرافي اللي أصبح هناك حاجة ماسة له في معاملات الناس وفي ضبط الأمن وفي كذا، فهذه يعني الأمر فيها يعني يهون. لكن احتياطا وتورعا ينبغي للإنسان ألا يتوسع في موضوع التصوير الفوتوغرافي، لأنه يعني الأمر فيه يعني من باب يعني الورع والحذر، لكن عند الضرورة لا بأس به. طيب، يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة لك. يعني أنت إذا استأجرت بيت للسكن جاز لك أن تؤجره على من تشاء. ليش؟ لأنك ملكت المنفعة، منفعة السكن أصبحت ملكا لك، فلك الحق أن تبيعها على من تشاء، تؤجرها على من تشاء، لكن بشرط أن يقوم مقامك في استيفاء المنفعة، يعني يكون مثلك. يعني لو استأجرت سكن بيت للسكن فتؤجره على من يسكن فيه، ما تؤجره على شخص يحوله إلى معمل ولا مصنع ولا، لأنه بكذا يعني يستوفي أكثر من الحاجة التي يعني تستوفى بالعقد. واضح؟ فيقول لك: يجوز المستأجر أن يؤجر مستأجره لآخر يقوم مقامه في استيفاء المنفعة لأنها مملوكة له، فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني مثل المستأجر الأول في استيفاء المنفعة أو دونه لا أكثر منه ضررا. كما لو استأجر دارا للسكنى جاز أن يؤجرها لغيره للسكنى أو دونها، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا، ولا يجوز أن يؤجرها لمن يجعل فيها مصنعا أو معملا. ولا تصح الإجارة على أعمال العبادة والقربة كالحج والأذان، لأن هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله، وأخذ الأجرة عليها يخرجها عن ذلك، ويجوز أخذ رزق من بيت المال عن الأعمال التي يتعدى نفعها كالحج والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والقضاء والفتية، لأن ذلك ليس معاوضة وإنما هو إعانة على الطاعة، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يخل بالإخلاص. يعني يقول إنه لا يجوز لأهل المسجد مثلا أن يعني يستأجروا شخص يصلي بهم، أو يستأجروا شخص يفتي لهم، أو يستأجروا شخص يعلمهم القرآن. يعني هذه يقول لك أعمال يعني قربات عبادات، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. لكن لو ولي الأمر عين إمام في مسجد وأجرى له يعني مكافأة أو راتبا شهريا يغنيه عن حاجة ويجعله يتفرغ لهذا العمل، فهذا رزق يسمونه رزق من بيت المال، لا يتعارض مع يعني الجانب التعبدي في هذه الأعمال. واضح؟ لأنها أعمال العبادة وقربة. لكن أن يستأجره الناس لا، هذا ممنوع ولا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والفقهاء متفقون على أن الفرق على الفرق بين استئجار القرب وبين رزق أهلها، فرزق المقاتلة والقضاء والمؤذنين والأئمة جائز بلا نزاع، وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم. وقال أيضا: وما يؤخذ من بيت المال فليس عوضا وأجرة، بل رزقا للإعانة على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة. طيب، ماذا يلزم كل من المؤجر والمستأجر؟ يقول لك: يلزم المؤجر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجر، كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير، وعمارة الدار المؤجرة وإصلاح ما فسد من عمارتها وتهيئة مرافقها للانتفاع. واضح؟ وعلى المستأجر عندما ينتهي أن يزيل ما حصل بفعله. واضح؟ طيب، الإجارة عقد لازم، يعني لازم يعني لا يجوز أن يفسخ إلا برضا الطرفين، لا يجوز أن يفسخ من طرف دون رضا الطرف الآخر. الإجارة عقد لازم من الطرفين المؤجر والمستأجر، لأنها نوع من البيع فأعطيت حكمه، فليس لأحد الطرفين فسخها إلا برضا الآخر، إلا إذا ظهر عيب لم يعلم به المستأجر حال العقد فله الفسخ، فله الفسخ. واضح؟ ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر. واضح؟ ويمكنه من الانتفاع بها، فإن أخره شيئا ومنعه من الانتفاع به كل المدة وبعضها فلا شيء له من الأجر. يعني إذا أجره سيارة لكن منعه من السيارة، ما سلمه المفتاح، ما تمكنه من الاستفادة من هذه السيارة، ففي هذه الحال ليس له شيء من الأجر أو لا يستحقها، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإيجار، فلم يستحق شيئا. وإذا مكن المستأجر أو مكن المستأجر من الانتفاع لكنه تركه كل المدة وبعضها فعليه جميع الأجر. يعني إذا أجرت واحد بيت لكنه ترك البيت هذا، ما استفاد منه، ما سكنه، ما انتفع به المدة بعضها أو كلها، فعليه جميع الأجر، لأن الإجارة عقد لازم فترتب مقتضاه، وهو ملك المؤجر الأجرة وملك المستأجر المنافع. أنت أعطيته أجرته ومكنته لكنه ما سكن في البيت، فهذا لا يعني لا يؤثر على وجوب أن يدفع الأجرة لصاحب العين. طيب، ما هي الأشياء التي أو الأمور التي ينفسخ عقد الإجارة بها؟ يقول لك: ينفسخ عقد الإجارة بأمور. أولا، إذا تلفت العين المؤجرة، كما لو أجره دابة فماتت، أو استأجر دارا فانهدمت، أو اكترى أرضا لزرع فانقطع ماؤها، خلاص ينفسخ العقد. واضح؟ ثانيا، تنفسخ الإجارة أيضا بزوال الغرض الذي عقدت من أجله، كما لو استأجر طبيبا ليداويه فبرئ، أو مثلا استأجر طبيبا ليداوي مثلا قريبه أو أخوه أو كذا فمات المريض، خلاص انقطعت، انفسخت العقد، انفسخ عقد الإجارة. ليش؟ لتعذر استيفاء المعقود عليه. ومن استؤجر لعمل شيء فمرض، أقام من ماله من يعمله نيابة عنه، إلا إذا اشترط مباشرته العمل بنفسه، لأن المقصود قد لا يحصل بعمل غيره، فلا يلزم حينئذ المستأجر قبول عمل غيره، لكن يخير حينئذ بين الصبر والانتظار حتى يبرأ الأجير، وبين الفسخ لتعذر وصوله إلى حق. يعني مثلا في مثلا كهربائي مثلا مشهور يعني ومتقن للعمل، فانت اتفقت معه انه يعمل لك عمارتك يعني. لكنه بعد ما عقدت معه العقد وكذا مرض، تعطل، ما يقدر يشتغل. فيعني من حقك ان تطالبه بان ياتي بشخص يؤدي العمل نيابة عنه. لكن اذا كنت لا تريد الا هو، ما تريد غيره، في هذه الحال انت مخير بين ان تنتظر حتى يبرأ من مرضه او ان تفسخ العقد، او ان تفسخ العقد. طيب، يقول لك الاجير على قسمين، خاص ومشترك. الاجير على قسمين، اجير خاص واجير مشترك. من هو الاجير الخاص؟ الاجير الخاص هو يقول لك من استأجر مدة معلومة يستحق نفعه في جميعها، لا يشاركه فيها احد. واضح؟ مثل السائق الخاص، مثل حارس عمارتك مثلا، مثل هذا، فهذا اجير لك انت، لا يشاركك احد في الاستفادة منه. واضح؟ هذا يسمى الاجير الخاص. واضح؟ وفي اجير مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. قدر نفعه الاجير الخاص يقدر نفعه بالمدة، يعني مدة يعني مثلا تأخذ سنة، سنتين، 3 سنوات، مثل ما تريد. اما الاجير المشترك فيقدر عمله يقدر نفعه بالعمل، ولا يختص به احد، بل يتقبل اعمال منك ومن غيرك وكذا. مثل الخياط، مثل الخياط، الخياط اللي فاتح له محل في الشارع، هذا اجير مشترك، ياخذ منك قماش، يسوي لك ثياب، ياخذ من فلان وفلان وفلان، ياخذ من الناس كلهم، فهذا يسمى اجير مشترك. ايش الفرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك؟ الاجير الخاص يقول لك لا يضمن ما جنت يداه خطأ، اذا اخطأ فانه لا يعني يضمن، كما لو انكسرت الاله التي يعمل بها، او يعني مخرب شيء عليك، اجيرك الخاص بدون يعني تفريط منه وبدون تعدي لا يضمن. ليش؟ لانه نائب عن المالك فلم يضمن كالوكيل. طيب اذا تعدى او فرط يضمن. اما الاجير المشترك فانه يعني ضامن على طول الخط زي ما يقولون، يضمن ما تلف بفعله، لانه لا يستحق الا بالعمل، فعمله مضمون عليه، وما تولد عن المضمون فهو مضمون. يعني لو اعطيته قماش واتلف القماش فإنه يضمن هذا القماش. واضح؟ هذا الأجير المشترك، لأنه لا يستحق الأجرة إلا بالعمل، وعمله مضمون عليه، وما تولد عن المضمون فهو مضمون. يقول لك وتجب أجرة الأجير بالعقد، ولا يملك المطالبة بها إلا بعدما يسلم العمل الذي في ذمته، أو استيفاء المنفعة، أو تسليم العين المؤجرة ومضي المدة، مع عدم المانع، لأن الأجير إنما يوفى أجره إذا قضى عمله أو ما في حكمه، ولأن الأجرة عوض فلا تستحق إلا بتسليم المعوض. يعني الأجير تجب أجرته بالعقد، لكنه لا يستحقها إلا بعد أن يسلم العمل الذي في ذمته. واضح؟ طيب، وهذا ويجب على الأجير إتقان العمل وإتمامه، ويحرم عليه الغش في العمل والخيانة فيه، كما يجب عليه أيضا مواصلة العمل في المدة التي استأجر فيها، ولا يفوت شيئا منها بغير عمل، وأن يتقي الله في أداء ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجب على المستأجر إعطاء الأجير أجره كاملا عندما ينهي عمله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمت، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. والأجير أيضا عليه أن يعني يراعي الله، وأن يتقن العمل، وأن لأن من استوفى الأجر حاسبه الله على العمل. في اللقاء القادم إن شاء الله ندرس أحكام السبق والعارية والغصب والإتلافات والوديعة بعون الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أي سؤال يا محمد؟ محمد، في أي سؤال؟